بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 30 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في أحداث السنة 7 من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أيها الأخوة يحق لها أن تسمى سنة فتح مكة الأول. إن كان فتح مكة الشهير في السنة 7 من الهجرة، فإن مكة فتح مكة الأول كان في السنة 7 من البعثة. كيف هذا؟ هذا بعد هجرة الحبش الأولى سنة 5 من البعثة في رجب، وإسلام حمزة، وكان أيضا في تلك الأيام، وإسلام عمر رضي الله تعالى عنه الذي تحدثنا عنه بالأمس. هذا كله كان في السنتين الماضية، في السنة 5 والسادسة. إسلام عمر أمس وقفنا عنده، كان زلزالا، يعني هجرة الحبشة وإسلام حمزة هو الزلزال الأول، وإسلام عمر رضي الله عنه هو الزلزال الثاني. وذكرنا أمس قصة ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها، أم عبد الله، قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا إذا أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه. قالت: وكنا نلقى منه من البلاء أذى لنا وشدة علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ يقول عمر: قلت نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف قد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بن ربيعة بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا؟ قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأس منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام وأهله. هذا كان في البداية. ثم أسلم عمر رضي الله عنه، وذكرنا أمس رواية المكيين ورواية المدنيين، وأنه يمكن الجمع بينها، يعني رواية المدنيين هي المشهورة، ورواية المكيين أنه ذهب إلى جلساء ما وجدهم، وذهب الخمار ما وجده، وأراد أن يطوف سبع أو سبعين، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين أستار الكعبة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته، وسمع القرآن فرق له قلبه، يقول عمر: وبكيت ودخلني الإسلام. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكانت طريقه حتى يجزع المسعى، يعني يقطع المسعى، ثم يسلك بين دار العباس بن المطلب وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهري، بين الدارين، ثم على دار الأخنس بن شريق الثقفي، حتى يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، وكان مسكنه صلى الله عليه وسلم في الدار الرقطاء، وهي التي فيها ألوان، يعني جص أو كذا، وصارت بعد ذلك بيد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال عمر: فتبعته حتى إذا دخل بين دار العباس ودار ابن أزهر الزهري أدركته، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني، فظن أني إنما تبعته لأذيه فنهمني، وقال: ما جاء بك ابن الخطاب هذه الساعة؟ فلعل هنا، يعني إلى هنا ما في إشكال، قد تكون هذه من المقدمات، كما كانت حديث ليلى من المقدمات، لكن في آخره إنه يعني هداه الله ومسح على صدره، هذه تتعارض مع رواية المدنيين، ورواية المدنيين أشهر وأعلم، والله أعلم. فالمراد أن إسلام عمر كان مزلزلا، وإسلام حمزة، وهجرة الحبشة. كيف عرفنا أنه مزلزل؟ وكيف سمينا هذه السنة أنها سنة فتح مكة؟ لأنهم كلهم، حتى سعيد بن مسيب اللي هو أعلم الناس بعمر، قالوا عمر أوفى 40 رجل، يعني قبل 40 رجل وعشر نسوة، يعني 6 سنوات من البعثة، يعني هو كان إسلامه في ذي الحجة السنة 6 من البعثة، والبعثة كانت بدأت في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام عمره 40 أشهر، ف6 سنوات 40، 39 أوفاهم عمر 40 وعشر نسوة. لكن في هذه السنة تضاعف العدد 2 أو 3. كيف عرفنا هذا؟ لأن بعد هذه السنة، في السنة القادمة، سيذهب إلى الحبشة في الهجرة الثانية قرابة 90، يعني 83 رجل و11 امرأة وأكثر حسب الروايات اللي سنذكرها، يعني من 40 الآن اللي ذهبوا إلى الحبشة الآن أكثر من الضعف، فما بالك باللي بقوا في مكة، في كثر ما ذهبوا إلى الحبشة يعني، فما بالك بالذين دخلوا في الشعب، كل هاشم والمطلب ومن دخل معهم من أبناء أختهم في الشعب. فإذا العدد تضاعف ثم تضاعف ثم تضاعف. ليه؟ لأن أول كان فيه ناس يريدون الإسلام أو عرفوا الحق، لكن كانت الطرق مسدودة يعني حصار شديد للغاية، فربما أن في نفسه يسلم ولكن يستخفي ولا حتى يختلط بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خوفا. لكن الآن صار فيه تطورين، التطور الأول فيه دولة أخرى، فيه هجرة نجحت واستكشفت الوضع، يعني اللي بيسلم الآن حتى لو ضاقت عليه مكة فيه بديل. أول كانوا يقولون أين نذهب، حتى جزيرة العرب ستتعذر منهم خوفا من قريش أو لأجل مصالحها، الدول الكبرى بينها حروب طاحنة في هذه الأيام، أين يذهبون يعني؟ فالآن وجد بديل، وانتشر الخبر بين شباب قريش، أخبار الزبير وعبد الرحمن وفلان اللي ذهبوا وعثمان، أخبار الحبشة وأن آمنة وأنهم يعني ناس ودودين وأنهم كذا، والإنسان يمكن يقيم دينه، هذا نافذة. والأمر الآخر إسلام عمر بعد إسلام حمزة أيضا هذا فرج، ولذلك سيأتي إن إسلام عمر يعني كان فتح عظيم، صلوا عند الكعبة خلاص يعني انتهى، حتى بعد إسلام عمر أغلقت دار الأرقم بالأم الأرقم انتهى، يعني ليس أغلقت خلاص، صار لصاحبها رضي الله عنه، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحتاجون للاجتماع فيها. فإذا هذا الزلزال الأول، والزلزال الثاني سبب تضاعف العدد. وش يقول ابن مسعود رضي الله عنه؟ هم يقولون وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا، أنهم قلة في العدد. قال عبد الله بن مسعود والله ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. تطور كبير يعني، قريش الآن عرفت أنها أتيت من حيث لا تحتسب، أتيت من كل مكان، هذا تطور ضخم جدا، يصلون بدينهم ويجهرون به اللي فيه تكفير الآباء وسب الآلهة عند الكعبة. قال وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في الهجرة الأولى. وقال عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. سبحان الله العظيم. فإذا هذه فتح، السنة هذه سنة فتح، ولذلك الأعداد بدأت تكثر تكثر تكثر. وفي فتح آخر غير مرئي سبحان الله العظيم، ما هو؟ في حروب طاحنة الآن في هذه الفترة تقع، وهم لا يشعرون أنهم يهيئون أنفسهم للقوة الوليدة التي الآن تكبر في مكة، لا يدرون عن هذا إطلاقا، لكن رب العالمين الذي في السماء يهيئ كل ما على الأرض لهذه القوة التي بعد سنوات قليلة ستكتسح العالم كله. فمثلا المدينة ماذا كان يحصل فيها تلك الأيام، في هذه السنة واللي قبلها واللي بعد، ماذا كان يحصل في المدينة؟ كانت حروب طاحنة بين الأوس والخزرج، وذروتها يوم بعث. فتقول عائشة رضي الله عنها اللماحة الذكية، تقول وكان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يوم بعث قبل الهجرة بخمس سنين أو سبع سنين، يمكن كان يوافق السنة السابعة من البعثة. قالت وكان يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قتل سرواتهم وصناديدهم في ذلك اليوم، وعضتهم الحرب بنابها. وصفها أبو قيس بن الأسلت في القصيدة اللي ذكرته في قصيدة الشهيرة العينية، ولعلنا نأتي به يوم، يعني ذكر الحرب، قالت قد قلت إسماعي كذا بتهجاعي، جميلة للغاية هذه من عيون الشعر، ذكرها أبو زيد القرشي في الجمهرة، جمهرة أشعار العرب. فكانت بعاث تطحن هناك، تنظف المدينة، تجهز المدينة للوافد الجديد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الصناديد والسروات كلهم يذهبون، اللي كانوا سيكونون مثل هؤلاء، مثل الوليد المغيرة ومثل عمرو بن هشام ومثل أبو العاص بن وائل السهمي، ومثل هم سيكونون مثلهم، فكلهم ذهبوا في بعاث للنبي عليه الصلاة والسلام. وش اللي يدلنا على أنها كانت في تلك الأيام؟ قدوم إياس بن معاذ رضي الله عنه كان في السنة السابعة من البعثة، يقول محمود بن لبيد: قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل منهم إياس بن معاذ رضي الله عنه، هذا قابل حتى الشعب، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج في تلك الحروب الطاحنة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم وجلس إليه عليه الصلاة والسلام، وكان حريص على الناس كله، فقال لهم: هل لكم في خير مما جئت له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ رضي الله عنه وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. وكان غلاما حدثا: هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. الآن متعصبين، فقط همهم الأكبر الخزرج، يعني لأن حصل حروب طاحنة. فقالت فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا المدينة، وكانت وقعت بعاث بين الأوس والخزرج. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما رضي الله عنه. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. فإذن هذا بالنسبة للمدينة رضي الله عن إياس بن معاذ، وهذه بداية يعني إتيان وفود الأنصار. كذلك في حروب طاحنة في مكان آخر بين الدول العظمى، وهم يجهزون وهم لا يشعرون للدولة الوليدة القادمة الآن التي ستكتسح الاثنين، يعني بعد هذا الكلام ببضع عشرة سنة فقط سيكتسح الاثنين كلهم. فكانت حروب طاحنة، حتى أنزل الله بعد الشعب سورة الروم قبيل الهجرة، وتراهن أبو بكر وأمية بن خلف وأبي بن خلف، وسيأتي إن شاء الله حديثهم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذن حروب كل اللي أمامك الآن يجهز للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم الآن في ظاهر الأمر مستضعفين للغاية، لأن قريش بعد الزلزال الأول الهجرة الذي هو صفعة لها، والزلزال الثاني اللي هو إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنه، وتضاعف الأعداد بشكل مهول، يعني أصبح كل يوم يجي أعداد جدد ويسلمون، وأصبح الأمر ينتشر ويخرج عن السيطرة. قريش خلاص كشرت عن الأنياب ولم يعد عندها خطوط، حتى حادثة السلة، وضع السلة، سلة الجزور على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في تلك الفترة. فكان من الأخبار في تلك الفترة، نذكر بعض الأخبار اللي حصلت منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان يصلي عند الكعبة، وجمع من سادة قريش ينظرون إليه ويسمونه المرائي، عليه الصلاة والسلام. قال فاقترح أحدهم أن يأتي بسلة الجزور من بيت من بيوتات مكة ويضعها على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قصة السلة. قالوا فقام عقبة بن أبي معيط وتحين سجود النبي عليه الصلاة والسلام فألقى سلة الجزور عليه. كيف عرفنا أن تلك السنة؟ حتى لا يكون يعني تحكم فقط، لأن التي رفعت السلة عن فاطمة رضي الله عنها، وكانت فاطمة رضي الله عنها يعني قالوا صغيرة، لكن ليست بالصغر الشديد، وليست يعني قد راهقت أو معصر أو لا، يعني كانت في 11 سنة بهالحدود. وش الدليل؟ إنها قامت تسبهم ورفعت الجزر السلة عن أبيها عليه الصلاة والسلام، وأقبلت على قريش تسبهم كما سيأتي في خبر السلة. فاطمة يوم البعثة كان عمرها 5 سنوات، لأنها ولدت قبل البعثة بخمس، الآن عمرها 11-12 كذا، هذا هو السن اللي يوافق تلك القصة. فالمراد أنهم قالوا قام هذا عقبة بن أبي معيط، سبحان الله، هذا له قصة عجيبة، واتى بالسلا وألقاه على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وتضاحك مجرم قريش حتى مال بعضهم على بعض، كما في صحيح مسلم وغيره، أخذ بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، وهو ضحك لكن يخفي جرح، يخفي أسى. وعبد الله مسعود يروي الحادثة يشاهد ولا يستطيع أن يفعل شيء خوفا من بطش الملأ القرشي، وليس له منع. فتهرع جويرية فتخبر من في بيته صلى الله عليه وسلم، فتأتي فاطمة رضي الله عنها وهي في عمر 10 سنين أو 11 سنة، فتزيل ما وضعوه على النبي عليه الصلاة والسلام وتقبل عليهم تسبهم. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم بعد أن ينهي صلاته يرفع يديه وقريش تسمع، ثم يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش 3، اللهم عني عليهم بسنين كسني يوسف، يعني الجوع لعله يؤدبهم من هذا الطغيان. قال ثم سمى منهم 7، اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد اللي كانوا حاضرين ويضحكون. عمر بن هشام قتل في بدر، عتبة قتل في بدر، شيبة قتل في بدر، الوليد بن عتبة قتل في بدر. يعني إن كان بعاث أزال صناديد المدينة، فإن يوم بدر أزال صناديد مكة. سبحان الله، هكذا يفعل الله، له الحكمة البالغة. الوليد بن عتبة قتل في بدر، أمية بن خلف قتل في بدر، عقبة بن أبي معيط قتل صبرا بعد بدر، عمارة بن الوليد أعوذ بالله يعني نهاية مأساوية في أدغال أفريقيا، مسحور إلى أن مات. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب الله دعاء نبيه، وهم من علية القوم. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرائيا؟ لو كان مرائيا عليه الصلاة والسلام كما يقولون، لكن لو كان مرائي ما كان هذا التصرف عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي طرحه بعض الكتاب في السيرة، قالوا هل هذه من طرق قريش، يعني أن يأتون بسلا عند الكعبة يضعونه على رجل يعني هو من ابن عبد المطلب، ويتضاحكون حتى يميل بعضهم على بعض؟ يعني هؤلاء معهم عتبة ومعهم شيبة يعني ومعهم الذي عددناهم قبل قليل، وأمية بن خلف وعمر بن هشام، يعني ليسوا أوباش أو رعاع، لكن هذا التصرف لن يصدر في الأحوال العادية، هذا التصرف يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفقدهم صوابهم، وأنهم عرفوا الآن بعد 7 سنين أنه هو ينتصر من وهم لا يشعرون، وأنه ما عاد عندهم إلا مثل هذه الأشياء. فهم في الحقيقة ما لجأوا للأساليب السفلة هذه وضع الجزور عليه، إلا أنهم قد بلغ الأمر بهم مدى، يعني في ظاهر سخرية وإضحاك لمن يشاهد، وفي الباطن أعمق الكبرياء، كبرياء قريش قد انتهك. حتى أبنائهم يعني ابن عتبة بن ربيعة يذهب الحبشة رغما عن أبيه، يعني في أشياء كثيرة يعني تغيرت. فلذلك عليه الصلاة والسلام كان كان كان كانت صلاته عند الكعبة قد يعني هي التي كما يقولون القشة اللي قسمت ظهورهم، وثبوته صلى الله عليه وسلم، ثباته وهو ساجد أشد وأشد. ثم اتيان فاطمة وهي صغيرة وإزالة السلا، ثم أقبلت على الجمع تسبهم وتشتمهم أيضا أشد وأشد. فإذا الأمر يغلي، يغلي من الداخل، سبحان الله العظيم. أعان الله نبيه صلى الله عليه وسلم على قريش بسنين، حصت كل شيء، حتى كما قال ابن مسعود في قول الله تعالى فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال أصابهم الجوع حتى إن أحدهم يرى بينه وبين الأرض مثل الدخان من الجوع، وحتى أكلوا الجلود وأكلوا الميتات، وهذا من هذه السنة وكذلك موافقة لسنين الحصار وما بعدها. حتى قال أبو سفيان إنك يا محمد أتيت بصلة الرحم، وإن قومك قد تفانوا وفناهم الجوع. وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وإن كان إنه ما يستفز قريش، لكن لا يدل على أنه مسالم كما يفهم بعض الناس، أنه يعني يفهمون السلم أنه الضعف الشديد والخور، لا، كان يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بكذا. صحيح أن المؤمن المثالي أنه ليس بفحاش ولا طعان ولا، لكن في بعض المواقف ما لها إلا كذا، هذا من المثالية أيضا، هذا من المثالية، أن يكون كما قال المتنبي: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لا يجئون إليها اللئام، وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. أحيانا، وكما قال النابغة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. كذلك من الأمور التي حصلت غير السلاء الذبح، قال عروة بن الزبير يقول: سألت عبد الله بن عمرو بن عاص فقلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهرون من عداوته؟ فقال عبد الله بن عمرو بن عاص: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قالوا، وقريش دائما تحب سبحان الله الجلوس في الناحية هذيك، ناحية الميزاب. وأنا ما أدري تاريخ الجدار المقوس الآن متى بدأ اللي هو يوضع الحجر، هم يعرفون الحجر أن دفن فيه إسماعيل وأشعارهم في ذلك، وأن فيه ستة أذرع موجودة في هذا المكان، إنها من الكعبة قصرت عليهم النفقة، وكلهم حاضرين بناء الكعبة، فهم يحبون دائما المنطقة ذيك. حتى في عمرة القضية كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يرملوا، يعني يسرعوا المشي حتى يغيظوا قريش، لما قالوا: يأتيكم أناس وهنتهم حمى يثرب، وإذا جاءوا بين ركن اليماني والحجر الأسود يأمرهم بالمشي إبقاء عليهم، ثم إذا برزوا لقريش من جهة المقام يرملون. فهذا يدل أن قريش دائما تجلس، يعني تحب الجلوس من ناحية الشمالية، ولا يعني هذا أن فقط هناك، لكن دائما أكثر أخبارهم تجدهم يقولون عند الحجر. المهم، قالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه السكينة وعليه النور وعليه الطمأنينة وعليه الثبات وعليه الصبر عليه الصلاة والسلام، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم وهو يطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول يسمعونه، قال عبد الله بن عمرو وكان معهم: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مضى، فلما مر بهم في الشوط الثاني غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر بهم في الشوط الثالث فغمزوه بمثلها، فوقف عليه الصلاة والسلام ثم قال: أتسمعون يا قريش؟ أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه، وهم يعرفون صدق عليه الصلاة والسلام، وأشار بيده إلى حلقه، جئتكم بالذبح، لكن ليس الآن، يعني هو قال: أنا بعث بالذبح، لكن حتى يأذن الله عز وجل. أما والله يا معشر قريش والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فما كان تأثير الكلمة عليهم؟ قال عبد الله بن عمرو: فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاتا قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول، يرفأه يعني يهدئه ويسكنه ويرفق به، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. سبحان الله، ما لهم إلا كذا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، قالوا: أنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه عليه الصلاة والسلام، يعني وخنقه، قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. هذا كان في السنة السابعة، يعني غليان شديد. قالت أم كلثوم بنت أبي بكر ولقد رجع أبو بكر يومئذ، أم كلثوم ولدت بعد وفاته عليه الصلاة، بعد وفاة أبيها الصديق، لكن الناس كذا يحبون أخبار أهليهم. لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وشعره، وكان رجلا كثير الشعر رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا من أخبارهم، الأمر يعني الأمر بلغ مداه. كذلك من أخبارهم، لكن قبل الأخبار هذه يعني هم سيذكرون الآن أخبار النضر بن الحارث، من أخبارهم قالوا قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، وليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. يقول المخزومي يعني قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد. إذن وصلوا حتى للقتل، كما قلت لكم لم يعد هناك خطوط حمراء عندهم. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف ما يطيق حمله، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته اللي هي أصل العنق زور البعير اللي إذا برك على الإنسان يفرك على الأرض حتى، ولا مثل أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق فذكر لي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك جبريل لو دنا لأخذه. طيب الآن عندنا أبو جهل وعندنا عقبة بن أبي معيب. أبو جهل تكلمنا عنه كثيرا حتى في شخصيته، لا نريد الآن شخصية عقبة بن أبي معيب، ترى شخصية مختلفة تماما عن أبي جهل. أبي جهل يعني حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعز الإسلام بأحد العمرين، لكن عندها أسباب أخرى تقدمت كثيرا. لكن عقبة مختلف، عقبة كان عدو سفيه، يعني هو الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وضع الجزور على ظهره، هو الذي دائما يخرج عقبة في الأماكن السيئة، يعني كان هو سفيه العلي هؤلاء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قال نزلت في عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوا. شوف هذا في البداية. وكان لعقبة بن أبي معيط خليل غائب عنه بالشام اللي هو أبي بن خلف، فقالت قريش صبأ ابن أبي معيط، ابن أبي معيط وهو مخزومي، صبأ يعني يشوفونه ما يؤذيه يعني ساكت. وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأتي ما فعل محمد مما كان عليه. شوف أهم شيء هو في الليل الآن وجاي من الشام، هذا اللي يهمه. قالت أشد ما كان أمرا، أشد ما كان أمرا يعني يزداد أمرا. قال ما فعل خليلي؟ عقبة بن أبي معيط قالت صبأ فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه ابن أبي معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال أو قد فعلتها قريش يعني نشروا عني هذه الإشاعة؟ قال نعم. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلته؟ قال تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه عليه الصلاة والسلام وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم. وأبي بن خلف قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده وعقبة أيضا قتل صبرا، يعني مثل هؤلاء، والنضر بن حارث قتل صبرا. هؤلاء سبحان الله خبثة، يعني فيهم خبث مضاعف. قال ففعل، جاء اللهم صل على محمد، يروى أنه وهذا الحديث في المسانيد، جاء وبزق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عقبة، فلم يزد النبي عليه الصلاة والسلام أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. وهكذا حصل سبحان الله العظيم، إن خرجت من جبال مكة سأضرب عنقك صبرا، سبحان الله. وفي رواية أخرى قال ابن عباس كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما ودعا عليه الناس جيرانه وأهل مكة، وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه حديثه، ولكن غلب عليه الشقاء. فقدم ذات يوم من سفره فصنع طعاما، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه فقال ما أنا بالذي آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أطعم يا ابن أخي. قال ما أنا بالذي أفعل حتى تقول؟ فشهد بذلك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فطعم من طعامه. فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاه فقال أصبوت يا عقبة؟ وكان خليله. قال لا والله ما صبوت، ولكن دخل إلي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم، فشهدت له فطعم. فقال ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهي وتطع على عنقه. قال ففعل به ذلك وأخذ رحم دابة فألقاه بين كتفيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. إذن هو الذي بزق على النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي خنق، هو الذي ألقى الرحم، سلى الجزوع. هذا في رواية ابن عباس، وهذا رواية، وهذا كان كما قلت لكم، هذا وفاطمة عمرها 10 أو 11، يعني في تلك السنين. يقول هذا الكاتب أيضا العمري، يقول يظهر الله أعلم أن عقبة بن أبي معيط يختلف عن أبي جهل أن عنده مركب نقص يجعله يرغب في إرضاء الجميع. يعني بعض الناس يقول لا يجد الرضا عن ذاته إلا عبر الحصول على موافقة الجميع. انتبهوا ببعض الشخصيات كذا، يحاول يسترضي كل الأطراف، ويحاول دائما الناس كلهم. وهذا كما قال سفيان، قالوا فلان كل جيران يحبونه، قال رجل سوء، لو كان ينكر عليهم وكذا ما كلهم يتفق. هذا رجل يحاول إرضاء الأطراف كلها ولو على حساب نفسه، ولا يجد نفسه إلا هكذا. يقول وقد يكون هذا نتيجة أسباب غائرة العمق من أيام الطفولة. فعقبة لما كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويلاطفه لم يكن حليما الحقيقة كما وصف أو كما ظهر منه، بل كان يتصرف بطبعه يبحث عن قبول الناس له، كان يجمع قبول من الجميع حتى لو كان يجمع التناقضات، حتى لو كان يشهد الشهادتين بلسانه. الولائم التي يقيمها عندما يعود من السفر دليل أيضا واضح من سياق الخبر أنه لم يكن أمر معتاد عند كل القادمين، وإنما كان يجمع الناس ويولم لهم حتى يحصل على الرضا والقبول، مستعد أن ينطق بالشهادتين فقط ليقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طعامه. هذا يعني أنه يشعر بشيء من الأهمية، أنه جاء فلان وطعم عندي، جاء فلان طعم. كأنكم ترون بعض الأشخاص اللي تعرفونهم فيهم من الطبايع هذه. لما قال له أبي بن خلف إن قريش لن تقبله إلا إذا سب وشتم وبصق، وجدها فرصة لينال قبول قريش الجماعي عبر النيل من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عندما فاق الكل في الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام بالخنق والبصق والسلة، هو في الحقيقة ينفذ ما يفكرون به ويتحرجون هم منه، لكن دائما اللي عنده مركب نقص ممكن كذا السفيه سفيه، فكان يتحرك بضعف شخصيته عكس أبي جهل تماما. إذن هذا اللي حصل منه، يوم يعض الظالم على يده. ونزلت تلك في هذه السنة كما سيأتي الآن، نزلت سورة الفرقان وياسين وفاطر عليه الصلاة والسلام، رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه ما كان أصبره صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخبار تلك الفترة النضر بن حارث، هذا أيضا قتل صبرا. النضر بن حارث بن علقمة بن كلدة، هذا من عبد الدار، قال يا معشر قريش إنه والله نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، يعني عبارة كذا وله ما شاب عليه الصلاة، وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، قلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، قلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، قد رأينا الجنون ما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش انظروا في شأنكم، إنه الله قد نزل بكم أمر عظيم. وكان النظر هذا من شياطين قريش وممن كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة اللي بأرض العراق وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسبن ديار وغيرهم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب الأمم قبلهم خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال أنا والله يا قريش أحسن حديثا منه، هلم إلي أنا أحدثكم أحسن من حديثه، أنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، وقال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال ابن عباس بلغني أنه نزل فيه في النظر 8 آيات من القرآن، وكل ما في القرآن من قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، وما فيه من ذكر الأساطير هو منها. ثم بعثته قريش بعد ذلك، يعني بعد الشعب، هو وعقبة الشقيين، هؤلاء الشقيان، إلى أحبار يهود يسألونهم عن إعجاز لمحمد أو تعجيز له، فنزلت سورة الكهف والإسراء كما سيأتي بعد كما يأتي بعد الشعب إن شاء الله، لأن كل شيء في وقته، وإن كان عند ابن إسحاق ملخبط القصص القديمة والجديدة كلها مع بعض. كذلك من الأخبار لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا الحق وعرفوا صدقه وموقع نبوته وحال الحسد بينهم وبين اتباعه ولجوا فيما هم فيه من الكفر وعتوا على الله عز وجل وتركوا أمره عيانا، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي اجعلوه لغوا وباطلا اتخذوه هزوا لعلكم تغلبون، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصرتموه يوما غلبكم. فقال أبو جهل اتفقوا على هذا، إن أي شيء في القرآن تستهزي كذا، لأن بعض الضعفاء يتأثر. قال أبو جهل وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق، يا معشر قريش يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19 فقط، وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من قراءته وسمعه شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. عليه الصلاة والسلام ما أعظم ما صبر عليهم عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا فيهم المستهزئون، المستهزئون هؤلاء قوم منهم منهم وسيأتي خبرهم كلهم، يعني أذهبهم الله عز وجل. يقولون كانوا هم 5: العاص بن وائل السهمي، والحارث بن قيس بن عدي السهمي، يعني والد قيس بن عدي زعيم قريش سيد سهم، اللي كان عبد المطلب ينقز عبد الله بن عبد المطلب ويقول كونوا كقيس بن عدي، يمكن يلعبه صغير، وهو صاحب الأوثان، هذا الحارث بن قيس بن عدي صاحب الأوثان، كلما مر بحجر أحسن من الذي عنده أخذه وألقى ما عنده، أنزل الله فرأيت من اتخذ إله هواه. العجب حتى تعرفون الواقع كيف في مكة، هذا الحارث بن قيس بن عدي أبناؤه 5 هاجروا للحبشة وهو صاحب أوثان قريش، الحارث بن الحارث بن قيس وسعيد بن الحارث وبشر بن الحارث وتميم بن الحارث وعبد الله بن الحارث، 5 ذهبوا للحبشة. سبحان الله، النضر ابن الحارث بن كلدة ذهب ابنه فراس إلى الحبشة، العاص بن وائل ذهب هشام بن العاص اللي كان عمرو بن العاص تكلم عنه ذكرنا خبره ويثني على أخيه ويصفه. كلهم يعني كلهم لهم أبناء ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهبوا حتى للحبشة فيما بعد. فكان الحارث بن قيس والعاص بن وائل والأسود بن المطلب أبو زمعة والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف، هذا من زهرة، بن عبد مناف بن زهرة، يعني أبوه أخو آمنة، أبوه عبد يغوث بن وهب وهي آمنة بنت وهب، وهذا الأسود فهو بن خاله. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، قال جبريل كفيت هؤلاء المستهزئين لما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم. فكيف سبحان الله كيف كانت نهاياتهم؟ نهاياتهم عجيبة وغريبة. فأما العاص بن وائل فإنه ذهب يتغدى ويتنزه في شعب من الشعاب، شعاب مكة، ومعه ابنان له من أبنائه، يعني كعادة العرب يذهب يتنزه ويتغدى في شعاب، هذه شعاب مكة. فقالوا فلما وضع قدمه على الأرض صاح، فطافوا به فلم يروا شيئا، طافوا به فلم يروا شيئا، قال فانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير، فمات من لدغة الأرض. هذا العاص لما قال عز وجل، يقولون أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر الأسود المطلب فرمى جبريل في وجهه بورقة خضراء فعمي، سيأتي خبره، ومر الأسود بن عبد يغوث فأشار جبريل إلى بطنه فاستسقى مرض الاستسقاء فمات حبنا، ومر الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصاب قبل ذلك بسنين وهو يجر سبله، وذلك أنه مر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فتعلق سهمه من نبله بإزار الوليد فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فلما أشار جبريل إليه انتقض فقتله. والعاص بن وائل قالوا أشار إلى أخمص رجله، يعني جبريل، فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به على شبارقة اللي هي نوع من النبات فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته، ومر به الحارث الخزاعي فأشار إلى رأسه فامتخذ قيحا فقتله، هذا كفاه الله عز وجل. فأما العاص فكما سمعتم خرج يتنزه ويتغدى فما وطئت رجله الأرض حتى لدغ وانتهى. وأما الحارث بن قيس فإنه أكل حوتا مالحا، الحارث بن قيس أكل حوتا مالحا فأخذه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى قد بطنه أو حتى انقد بطنه، فمات وهو يقول قتلني رب محمد. وأما الأسود ابن المطلب أبو زمعة فكان له ابن بار يقال له زمعة، وكان متجره إلى الشام، فكان إذا خرج من عندي أبيه في سفر قال أسير كذا وكذا وآتي البلد يوم كذا وكذا ثم أخرج يوم كذا وكذا، فلا يخرم مما يقول شيئا، يعني حدد كل مساراته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه أن يعمى بصره ويثكله ولده، فخرج في ذلك اليوم الذي وعده فيه ابنه، سبحان الله، زمعة القدوم. وزمعة كان يقول أنا بروح في اليوم الفلاني وآتي البلد في اليوم الفلاني وأخرج في اليوم الفلاني وأجيك في اليوم الفلاني، ولا يخرم شيء مما يقول سبحان الله، فهو يخرج يستقبل. قال فأتاه جبريل وهو قاعد في ظل شجرة فجعل يضرب رأسه وجبهته بورقة خضراء فذهب بصره وأخذ يضرب وجهه بالشوك، فاستغاث غلامه فقال ما أرى أحد يصنع بك شيء إلا نفسك، فأعمى الله بصره هذا الأسود أبو زمعة وأثكله ولده. متى أثكله ولده؟ أثكله ولده في بدر، بقي أعمى حتى بعد ذلك جاءت بدر فثكل ابنه زمعة. وزمعة هذا سأذكر أبياته في زمعة، هو أحد المستهزئين، وكان الأسود هذا من كبراء قريش ومن أشرافها، وكذلك ابنه زمعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه ذكر الناقة يوما في خطبته فقال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة في قومه، ثم ذكر في خطبته الضرطة وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل، ثم ذكر النساء فقال علامة يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر يومه، والحديث البخاري وفي مسلم. من الطرائف يقول: فتحدث عروة يوما بهذا الحديث وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة جالس، فكأنه وجد في نفسه من هذا الحديث، فقال عروة: يا ابن أخي والله ما حدثني هذا الحديث إلا أبوك، يفخر بها، يعني إنه عزيز عارم منيع في قومه. وبالمناسبة أبو عبيدة هذا بن عبد الله بن زمعة له أخبار كثيرة في كرمه وسخائه، وكان ينزل في وادي الفرع، وكان زمعة هذا من أشراف قريش ابن الأسود، وكان أحد المطعمين يوم خرجوا إلى بدر، وكان أحد أزواد الراكب، وأزواد الراكب ثلاثة من قريش، مسافر بن أبي عمرو هذا خدين أبي طالب وتقدم خبره، وزمعة بن الأسود وأبو أمية ابن المغيرة، وإنما قيل لهم أزواد الراكب لأنه لم يكن يسافر معهم أحد فينفق شيئا، يطعمون كل من سافر معهم، وكان أشهرهم بهذا الاسم عند العامة أبو أمية بن المغيرة، يعني ركبه الاسم أكثر من زمعة وأكثر من مسافر، والاثنين أولئك كلهم ماتوا في الشرك. وكان خلقا فاشيا في أشراف قريش ألا يستنفق أحد معهم إذا سافروا سوا يلون إطعامهم، غير أن هؤلاء النفر اشتهروا بذلك. وكان من خطباء الجاهلية قريش في الجاهلية زمعة بن أسود، وكان يسمى أبا حكيمة، حتى أن عبد الله بن الزبير لما رأى ابن ثابت بليغا يحسن الخطابة كان يكنيه أبا حكيمة، يعني بكنية زمعة. يوم بدر قتل زمعة بن الأسود، وقتل عقيل بن أسود بن المطلب هذا المستهزئ الأسود، وقتل هبار بن أسود أو فر، وقتل الحارث بن زمعة يعني حفيد الأسود هذا، فجعل زمعة يقول: أقدم حار إذ فر عني هبار. وكانت قريش قد تآمروا بينهم أو لا يبكوا قتلاهم، وقالوا: إن بكيناهم شمت بنا محمد وأصحابه، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع أبو زمعة وكان أعمى هذا الأسود المستهزئ ليلة امرأة تبكي عالية الصوت، فقال: أقد بكت قريش قتلاها فأبكي زمعة؟ قيل له: لا، إنما تبكي على بكر أضل لها بعير، يعني البكر فتى من الإبل صغير. فعند ذلك هاج أبو زمعة هذا الأسود فقال: تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، يعني انقصر الحظ، على بدر سرات، على بدر سرات بني هصيص يعني سهم جمح ومخزوم ورهط أبي الوليد اللي هم عبد شمس أبو الوليد عتبة، وبكي إن بكيت على عقيل ابنه، وبكي حارثا أسد الأسود حارث بن زمعة، وبكي إن بكيتهم جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. وكان فيها إقواء، يعني مرة أولها بضم الدال وبعدين بكسر الدال وبعدين ضم بعدين، والله أعلم. وبكي، وكان هذا أيضا قديما ما يتعيبون في الشعر، وبكي إن بكيتهم جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. ويزيد بن زمعة سبحان الله قتل يوم الطائف مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي واحد أيضا أظن يزيد، هذا يزيد بن زمعة هذا أيضا من مهاجرة الحبشة، فهذا أيضا المستهزئين كفى الله عز وجل الأسود ابن عبد يغوث، عفوا الأسود هذا ابن المطلب ابن أسد بن عبد العزة. وأما الوليد فمر على رجل من خزاعة وعنده نبل قد راشها، فتعلق به سهم، وفي قصة للوليد عند موته سنذكرها ربما بعد، يعني وصية لأبنائه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج من عند أهله فأصابته السموم فسود، فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه، فأصاب أيضا المرض وقال: قتلني رب محمد. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وكان من زنادقة قريش أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وسبق سميناهم، والنضر بن حارث، هذا كلهم ذهبوا للحيرة وتزندقوا، يعني أيضا أنكروا البعث، وكان هذا قبل حتى موجود في أشعار زهير بن أبي سلمة، والعرب كلهم يثبتون البعث، لكن هؤلاء تزندقوا. وهذا أيضا من آثار الاختلاط بالأمم الثانية والسفر إلى بلاد المتزندقة هؤلاء. شوف هؤلاء حتى في قريش زاد فسادهم، وكلهم سبحان الله ماتوا في الكفر. عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أبو عزة أيضا قتل صبرا لما قال لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرة، وكان من الزنادق. النضر بن حارث قتل صبرا. نبيه ومنبه ابناء الحجاج قتل يوم بدر، والعاص بن وائل مات قبل ذلك، والمغيرة الوليد المغيرة أيضا مات قبل ذلك. فكان سبحان الله هذا كله من ما حصل تلك السنة. فسنة سبع من البعثة سنة عجيبة، يعني فيها اشتداد الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن أيضا فيها انتشار الإسلام. كانوا في ذي الحجة سنة 46 آخرهم عمر، وفي أول سنة 8 سيذهب إلى الحبشة فقط أكثر من 90، وأهل مكة والحصار. فكان فيه يعني الآن بدأ الأمر يظهر، وكما ذكرت لكم والعالم كله فيه مخاض، الفرس والروم يتطاحنون والأوس والخزرج يتطاحنون، كل هذا مخاض للأمر القادم. وكما قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون، يعني الأمر يحتاج صبر. وكان أيضا من أخبارهم أن أبو جهل قال لتتركن يا محمد سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. وفيه أنزل الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن أخبارهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الوليد المغيرة في المسجد، وهذا دائما القصص هذه نرخها بموت الوليد، الوليد مات قبل وسنذكر وفاته الوحيد هذا. وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن حارث، فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أفحمه، هذا ما عند الأساطير الأولين هو فعلا. ثم تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قالوا، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل عبد الله بن الزبعرة بن قيس بن عدي، أيضا جد قيس بن عدي السهمي، حتى جلس. فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرة والله ما قام النضر بن حارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، ثم إن محمدا زعم أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، وأخبروه بما قال. فقال عبد الله بن الزبعرة أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ نحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى، أفعيسى وعزير والملائكة في النار أيضا؟ لأن قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيما يروى كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، وهؤلاء إنما يعبدون الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتهم، وإلا هؤلاء لا يشعرون بعبادتهم لا عزير ولا عيسى ولا الملائكة. فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا. ونزل أيضا فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وكذلك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم أنه يعبد من دون الله، وتعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته. نزل فيما بعد ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. لكن هذا كثير من القصص هذه تربطها ب حتى تكون السيرة على تربطها بالنزول، يعني بالسورة اللي نزلت فيها الزخرف، نزلت بعد الشعب. الأخنس بن شريق الثقفي هذا كان شريف من أشراف القوم، ويستمع له حليف بني زهرة لأن هو من ابني علاج اللي ذكرهم جد النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته، يعني حالفوا زهرة حلف مشهور، وبعدين شرف فيهم وأمه منهم. فكان الأخنس يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه، فأنزل الله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ولم يقل زنيم لعيب في نسبه، لأن الله لا يعيب أحدا بنسب، ولكنه حقق نعته ليعرف، والزنيم هو العديد للقوم، يعني الحليف أو الملصق بالقوم. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف قال للأخنس بن شريق أجرني أرسل إليه، قال أنا حليف والحليف لا يجير، فأرسل إلى سهيل أجرني، قال أنا من عامر بن لؤي وعامر بن لؤي لا تجير على كعب بن لؤي، شوف الأنظمة يعني، إلين أوصل إلى المطعم بن عدي. فهذا معنى الزنيم. قال الخطيم التميمي زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع، وليس معناه يعني أنه ابن كذا. والوليد بن مغيرة أيضا بعض الناس يقول إن هو الزنيم، الوليد بن مغيرة لا، هو من صلب المغيرة يعني معروف، وبعدين هذا حتى يعني في أولاده خالد رضي الله عنه وغيرهم، وإن كان في أخبار قريش إنهم كانوا إذا عيروا يقولون أنت شجعي، إن يقولون إنه أصله من شجع، ولكنه يعني استلحق المغيرة على طريقتهم الجاهلية وتبناه. فهذا أيضا موجود في قصائدهم، ربما يأتي بعض القصائد فيها إنهم قالوا له في المنافرات قالوا أنت من شجع، سأذكر يعني شجع من كنانة. شوف مثلا الوليد بن مغيرة لما قالوا له في منافرة بني مخزوم وبني أمية، وفي مرة في قصة أبي أزيهر الدوسي يقول لما تنافروا عند الحجر قوم من مخزوم وقوم من أمية، هذه اللي دائما فتذاكروا العز والمنعة، فقال رجل من كنانة حليف لمخزوم بنو مخزوم أعز وأمنع، وقال رجل من زبيد حليف لبني أمية بنو أمية أعز وأمنع، فجرى الكلام حتى غضب الوليد المغيرة وأسيد بن أبي العيس هذا والد عتاب وتفاخر، فجرى بينهم اللجاج، فقال الوليد أنا خير منك أما وأبا وأثبت منك في قريش نسبا، فقال أسيد أنا خير منك منصبا وأثبت منك في قريش نسبا، أنت رجل من كنانة من بني شجع دخيل في قريش نزيع في بني مخزوم، وأنا غرة بني عبد مناف وذؤابة قصي، يعني إنه من عبد شمس، فتعال أفاخرك. ثم قال أسيد ولست بشجعي ولكن نسبتي إلى غرة لا قول من يتنحل، فلو كنت منا لم تعد في فسادنا وجاملتنا والحازم المتجمل، وإلا تدع ما بيننا من عداوة يكن لكم يوم أغر محجل، فتداعي إلى المنافرة إلى سطيح، وذكر قصة المنافرة بطولها. فيعني هذا أمر حتى لو كان إنه يعني مثلا المغيرة أولاده كثر جدا، لكن معروف أمه هذا يعني نسابة قريش كلهم تقولون يعني حتى لو كان هذا في العيارة كذا يمكنه بس عيائر أو إنه، لكن ليظهر الله أعلم من الآية في الأخنس، الأخنس زنيم لا ليس في نسبه ولكن إنه ملصق بقريش، كما قال حاطب بن أبي بلتعة أنا رجل ملصق في قريش يعني حليف ما أستطيع إني. كذلك أبي بن خلف وعقب بن أبي معيط وذكرنا ما بينهم، كذلك الوليد بن مغيرة هذا يقول أينزل على محمد القرآن أو هذا النبوة وأترك وأنا كبير قريش وسيد قريش، ويترك مسعود الثقفي والد عروة هو سيد ثقيف ونحن عظيمة القريتين، فأنزل الله وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال أبو جهل لما ذكر الله شجرة الزقوم قال هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد، قالوا لا، قال عجوة يثرب بالزبد والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما، فأنزل الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وهكذا كان. إذن مكة كما ترون في مجالسها وفي هذا كل اللي يدور فيها من هذا الصنف، يعني مكة في مخاض عظيم جدا، ولذلك سيصل بهم الأمر إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلمه هاشم فيحصرون في الشعب في السنة اللي بعد هذه. في هذه السنة سبحان الله سنذكر سور نزلت فيها، فمن ما نزل في هذه السنة بعد صاد كانت بعد إسلام عمر، ياسين والفرقان وفاطر، ثم بعد ذلك أيضا الأعراف. فأما سورة ياسين فذكر الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحان الله، مقدمتها عظيمة، فيها كشف الأسرار. أول شيء حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون، وكذلك لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. اللي يقول أهل الفترة ما وصفهم، هذا وصف غافل، ليس بجاهل لكنه غافل، الغافل غير الجاهل وغير معذور. وكذلك وصف الله وصف دقيق كيف أعوذ بالله الحجاب عن الهداية. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. ثم ذكر الله أصحاب القرية أنهم جاءهم ثلاثة رسل ولم آمن، وذكر الرجل اللي جاء من أقصى المدينة يسعى. سبحان الله، يعني وهذا كيف يعني أثرها لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه وأصحابه، وكيف دعا إلى الله، وما لي لا أعبد الذي، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، قتلوه. فهذا أيضا فيه تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام وربط له بمن قبله. وما أنزلنا على قومهم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ثم ذكر الله عز وجل وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الليل، وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وذكر الله عز وجل أنهم إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا والذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وذكر الله تكذيبهم للبعث ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وذكر الله عقابهم في الآخرة. سبحان الله العظيم. وذكر الله مدح نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ذكر الله امتنانه عليهم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، إلى قوله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، لا تحزن من قول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان السورة هذه في تلك السنة عجيبة للغاية. سبحان الله، الآن إذا أنت تصورت أنك في السنة السابعة من البعثة والمخاض اللي كان فيها والوضع النفسي لقريش اللي خلتهم يبزقون عليه عليه الصلاة والسلام ويخنقون ويضعون السلع عليه واصل حدهم يعني. وذكر الله في آخرها قصة أبي بن خلف، قالوا مشى أبي بن خلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عظم بال قد ارفت، قال محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ وكان هو من الزنادقة، بعدما رم ثم فته في يده ثم نفخه في الريح نحو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك الله النار. وأيضا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك. فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه. كذلك نزلت أيضا بعدها سورة فاطر، وهي قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، إلى قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، إلى قوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، إلى قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، إلى قوله جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا،

وخليله أبي بن خلف: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم جاءت السنة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وذكر الله عز وجل الأمم قبلهم، حتى قال الله عز وجل: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. رأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا مثل الحارث بن قيس بن عدي اللي كل ما لقى حجر أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إلى قوله: فلا تطع الكافرين. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الكبير بالقرآن. إلى قوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قفوا عند هذه الآية سبحان الله: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إلى قوله: الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنا اسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. ثم ذكر الله عز وجل صفات عباده، ثم قال في آخر آية منها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما. واللزام سيأتي بعد سنيات، اللزام والبطشة الكبرى وهذه كلها ستأتي سبحان الله العظيم. فهذا أيضا مما أنزل الله عز وجل. وكذلك أيضا ذكر أهل العلم أن الأعراف نزلت تلك الفترة، أما الأنعام لا، نزلت بعد الشعب فيما يذكرون، والله أعلم. الأنعام وآل حميم نزلت سوا، وسبحان الله معناها متقارب كلها في كشف أسرار الخلق هذا. فالأعراف لن استعرضها كلها، لكن أولها ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك. وتلاحظون الآن بدأ السور الطوال تأتي، يعني خلاص الآن 7 سنين يعني تعود الصحابة على القرآن وألفوه وذلت بها لسنتهم، فكان القرآن يأتي بالتدريج هكذا. كذلك لنثبت به فؤادك. قال عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذكر الله قصة آدم وبني آدم سبحان الله العظيم، وفيه أيضا إشارة إليهم كثير. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي السجود، وهذا اللي كان في ذلك الفترة، السجود والتوحيد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، المسجد يعني فعل السجود نفسه، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم بيّن سبب الضلالة: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الله عز وجل عنهم: فمن أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وذكر ما يصنع بهم، ووصفهم أيضا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وذكر الله الرياح والسحاب وأنه ينزل الماء ويخرج به من كل ثمرات ولكن حسب التربة، كذلك بني آدم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ثم ذكر قصص بني آدم مع أقوامهم، وهذا فيه سبحان الله تسلية وأيضا تنزيل على واقع الصحابة، ينظرون في قوم نوح وما قالوا وما فعل بهم كأنهم يرون لأمامهم الآن. ذكر الله نوح وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام وشعيب عليه السلام، ثم قال وما أرسلنا في قرية من نبي. وسبحان الله، يعني اقرأوها لا تقرؤون على أنها خبر عن من قبلكم، اقرأوها كأنها تحصل أمامك الآن، حتى يعني آخرها يعني شعيب يقول وإن كان طائفة، يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ألم تكونوا في شعاب مكة فجمعكم قريش ولم يأتيكم هاشم بالإلاف فكان سبب الثراء، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وأيضا رد الملأ كله سبحان الله سوى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، إلى قوله لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، إلى قوله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، إلى قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، إلى قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد إشارة للميثاق الأول وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ثم ذكر الله قصة موسى العجيبة الطويلة، لكن فيها أيضا أشياء سبحان الله الصحابة يقرؤون على أن في واقعهم، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، موسى قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، هم يسمعونها كأنهم يرون محمد يقول لهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كما قال عمر لم نكن نقرأها على أنه يعني في قوم قد مضوا، إنما يعنى به نحن، فهو قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، سبحان الله العظيم. وفيها أيضا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهذه كان الصحابة رضي الله عنهم مباشرة يعرفون أن سنة الله واحدة وأنهم سيرثون مشارق الأرض ومغاربها، وهكذا كان. ثم ذكر الله عز وجل، وسبحان الله لو تتبع السورة كلها كأنها نزلت فيهم هم، يعني حتى لو كانت تحدث عن موسى هي في محمد وأصحابه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وذكر الله سبحانه الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذلك أيضا أصول الشريعة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، شوف هذه أصول الشريعة جاءت في مكة، وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحان الله، هذه جاءت في وسط قصة موسى، قبلها قصة موسى وبعدها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباط الأمم، حتى تعرف أن هذا أن سبحان الله يعني هم يرادون بهذا. وقوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، وقوله الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وآية الميثاق العظيمة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وشرح النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما خفي عنهم من أمر الغيب في الميثاق سبحان الله العظيم، وأنه وأن حجة الله القاهرة على كل أحد. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم الآيات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة إلى قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. إلى قول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إلى قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إلى قول: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه أطول سورة نزلت في السنة السابعة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل لكن في هذه الفترة سبحان أطول سورة. واقترأها الصحابة واختلطت بأبشارهم وعظامهم وعصبهم ولحمهم وقلوبهم وأرواحهم وكانت لهم البلسم والغيث والرحمة والهدى والشفاء ينسيهم كل عناء يجدونه في مكة. فهذا ما كان في هذه السنة في الظاهر مؤلمة لكن في الباطن هي فتح مكة فعلا. العدد يتضاعف والإسلام يتعمق والسور تنزل حتى السور الطوال والنفس يطول والنبي عليه الصلاة والسلام صابر لأمر الله. في هذه السنة تفل عليه الصلاة والسلام بزق في وجهه وخنق ووضع السلا عليه وهو صابر لأمر الله ولكنه لم يكن ضعيفا. كان يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان، وسمى سبعة: جئتكم بالذبح. وقال ما قال عليه الصلاة والسلام حتى قالوا: انصرف يا أبا قاسم فما كنت جهولا. والله ما كان جهول عليه الصلاة والسلام ولكنهم يشعرون الآن أنه هو الذي ينتصر وهم ينهزمون شيئا فشيئا حتى ظهر الإسلام وهم كارهون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد هذا ما عاد فيه للقتل، أرادوا قتل عليه الصلاة والسلام وحوصر هو وقبيلة 3 سنين وسيأتي. وحصلت أيضا في السنة التي بعدها الهجرة الثانية الكبرى في الحبشة وسيأتي خبرها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.